ديسمبر 2022. هو من 2017 بيشتكي من ترجيع مستمر وتعب وإجهاد مستمر، صح؟ وألم على مدار الجسم كله، بالذات الظهر والأطراف الرجلين، صح؟ النفسية كانت مش كويسة، وكنت بتعاني من أعراض اكتئابية، صح؟ وقلت لي ساعتها مصطلح، قلت لي الدولاب مليان أصناف علاجات وي وي وي، لأن أنت من وأنت من الوقت ده شكوا إن أنت عندك مشاكل في اللوز، لا روماتيك، لا روماتويد، عملوا لك تحليل ام اس، لا سباينال، خدوا منك عينة من ظهرك، تمام؟ تحاليل كتير، وفي الاخر شكوا ان انت فايبروميالجيا، صح؟ قلت لي في دكتوره في 2019 قالت لك ان انت احتمال تكون فايبروميالجيا، صح؟ وبعد كده عملت مع هذا الاساس 2020 في دخله الكورونا، رحت للدكتور انت مش هنتكلم في اسامي، ومشاك على سيمباتكس، هو قالك انا اصلا عيان، فانا كنت فايبرو وتعالجت، صح؟ واداك العلاج اللي هو بيمشي عليه اللي هو السيمباتكس او السيمبالتا، صح؟ مع الالترا سولت، وقلت لي الحاجات دي حسنت الالام فقط بنسبه 50%. مزبوط. المعده فيها مشاكلها، القولون في مشاكله عادي، النفسيه فيها مشاكلها عادي، حصل؟ جيت لي انت بقى في شهر 9 2022، حلو الكلام، بعد ما عملت منظار وقال لك انت عندك التهاب في المعده، صح؟ وكنت جاي ماشي على الجاستريك والكونترلوك او نيكسيوم والحاجات دي، صح؟ وبدانا احنا رحلتنا مع بعض، حلو الكلام. انا الف التليفون تتكلم مع ناس، انت بقى انا قلت اللي انا عندي انا خلاص، والاعراض اللي عندي هم اكيد الناس على درايه بيها. بص الف التليفون وشوفوا صوت الفرح معاكم يا جماعه هيبقى واضح ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من 5 سنين بالظبط كنت بعاني من الام شديده في العضلات وفي العظام وفي رجلي واكتئاب وقولون، الدنيا كانت متربكه معايا خالص. في سنه 2017 كنت بعاني من الاعراض دي كلها لغايه ما تشخصت في 2019، تشخصت فايبروماليجيا. رحت لدكاتره كتير ولفيت لدكاتره كتير، ما خليتش دكاتره، لفيت القاهره باكملها من اسوان لاسكندريه، من اسوان لاسكندريه ما خليتش ولا دكتور ما رحتلوش، يعني رحت لدكاتره كتير لغايه ما ابتديت. بعد ما تشخصت ان انا فايبر، وابتديت اخد في العلاجات اللي هي مضادات الاكتئاب، سمبالتا، سمباتكس، حاجات اللي زي كده، اخدت حاجات للقولون، اخدت حاجات لارتجاع المريء، كل ده ما جابش نتيجه معايا، كل ده ما جابش نتيجه خالص. اشتغلت اتعالج والالام لسه قاعده زي ما هي، لغايه ما في يوم حضرت حلقه للدكتور ضياء العوضي على النت ان الفايبرو ليها علاج. فبصراحه يوم ما جيت وما كنتش مصدق ان الفايبرو ليه علاج، وقلت له بنفس الطريقة: دكتور أنا جاي كده يعني كأمل، لكن أنا عارف إنه ملوش علاج. قال لي: لا ليه علاج. طب إيه علاج يا دكتور؟ قال: علاج الفايبر، وهنتعالج عن طريق التغذية العلاجية، وهناخد شوية مكملات غذائية وحاجات زي كده. وبفضل الله كل الكلام اللي قاله الدكتور. بعد كام يوم انت عشان تبعت لي على الواتساب رساله قلت لي كلام غلط، الفايبر ملوش علاج، الجروب سخن، عندنا اعراض، حصل كلامك مش صح، حصل يا دكتور. بعد ما مشيت عندي باربع ايام مظبوط، بعت لي رسائل هزلها في اول كومنت عشان الناس ما تفتكرش انت بتتاجر عليهم. لا لا تمام يا دكتور، مش بتاجر مع حد، الكلام اللي انا بقوله ده بامانه ربنا حصل. انت بعتها رسائل قلت لي الفايبر ملوش علاج، حصل كتر خيرك على مجهودك معايا، حصل يا دكتور، صح؟ كل الكلام اللي كنت بحضرتك حصل، الرسائل دي بعتها لك على الواتساب، صح؟ ايوه حصل، وانا ما ردتش عليك، قلت لك طالما انت والجروب شاطرين عالجوا بعض، صح؟ حصل يا دكتور، حصل. لما انا قلت لك الفايبر ملوش علاج عشان على الجروب منزلين ملوش علاج، قلت لي طب انت والفايبر هو عالجوا بعض، عالجوا بعض، وما ترجعش تكلمني تاني، حصل يا دكتور، حصل يا دكتور. قعدت 4 ايام تانيين بعت لي دعوه قلت له ربنا يجازيك خير انا ما عنديش اعراض وما باخدش عدوى. مظبوط. حصل اربع كان الموضوع كله خد معاك 8 ايام مش اكتر من 10 ايام. حصل. مع اول تحسن. حصل يا دكتور. صح؟ حصل. انت اتصلت عليك بعديها قلت لك انزل يا فرق اعمل معايا لايف. مظبوط. قلت لي مش فاضي صح؟ مظبوط. حصل يا دكتور. واختفيت شويه. حصل. حصل لك دور تعب وانت جيت لجأت لي انا بقى ما ردتش عليك صح؟ مظبوط. صح؟ قلت لك بقى لا انا ليا سكه تعرفها مش كده؟ تمام. حصل. ما ضايقتكش انا أيوة. انت عايزك تجي لي بقى. حصل يا دكتور. حصل يا دكتور. حصل. النهارده عدى على علاج فرق معايا ما شفتوش من ساعتها من 11 سبتمبر لانه 11 سبتمبر ثلاث شهور. من 11 تسعة. مظبوط. الدنيا لك ايه دلوقتي؟ لا الله يبارك لك. الله يبارك لك بجد. انا كنت ملفيت على الكاتره بامانه ربنا. تاجر صح؟ تاجر. جاي منين دلوقتي؟ من الاقصر. وقبل الاقصر رايح فين؟ او بعديها رايح فين؟ بعد الاقصر القريه بتاعتي. لا انت رايح فين دلوقتي؟ رايح المحله. رايح المحله يعني انت بتتنطط دلوقتي رايح من الاقصر على المحله. مظبوط. مظبوط. انت كنت جاي لي ما بتمشيش. انا كنت جاي ميت يا دكتور. انا كنت جاي ميت بامانه ربنا. الكلام اللي انا بقوله ده على اللايف مش لا بتاجر ولا بجامل في الدكتور ولا اي حاجه بامانه ربنا. الكلام اللي انا بقوله ده حصل بالفعل. ويوم ما جيت للدكتور ضياء كنت جاي له الدكتور ميت من الفيبرومالجيا. ولغايه دلوقتي الدولاب موجود. حاضر يا دكتور من عينيا. ولغايه دلوقتي دولاب الادويه موجود والتحاليل والاشعاعات كلها موجوده لكن كله ما تعالجتش غير في الثلاث شهور دول لما جيت هنا. وفي الثلاث شهور كان بدايتهم من بداية أول 10 أيام كان في تحسن بنسبة 70% وأكتر. قول للناس بقى أنت منعت إيه عشان الناس بيقولوا بص هتلاقيهم بيتكلموك إذا مش بتقرأ هتلاقي بص الناس ممكن بيسألوك أنت عملت إيه؟ تمام. ممكن بيسألوك كده. أول حاجة قول لهم أنت منعت إيه؟ منعت العيش. منعت العيش والعيش بلدي. العيش البلدي. الفينو. وكل كل منتجات العيش ما عدا عيش التوست البرادة اللي حضرتك وصفتني عليه. حلو قوي. استريحت عليه. استريحت عليه العيش التخمرات. استريحت. ومنعت ايه تاني؟ المعجنات زي المكرونة. والالبان. حلو قوي. ومنعت اللبن. منعت اللبن. الخضار الاخضر بتاكله؟ انا كان كل اكلي في الفترة اللي فاتت معظم الاكل كان بيبقى فراخ ورز. كبدة ورز. رز وبطاطس. حلو. التوست بتاكل بيه ايه؟ التوست كنت باكل بيه في بداية ما جيت لحضرتك كنت باكل بيه الخضار اللي انت ما منعتنيش منه. عشان في حاجات انت منعتني منها وفي حاجات ما منعتنيش منها. طب انا منعتك من كل النهاية. مظبوط. طيب انا لما اكلتولك الطبيخ. ايوه يا دكتور. صح. ايوه. ما كنت باكل. ما بقول الناس ما تفهمش غلط. لا لا لا ما انا كنت بالتوست ده باكل اللي انت سمحت لي بيه. كانت جبن مطبوخة. كلت جبنه مطبوخه. منعت البيض واللبن. منعت البيض واللبن والعيش دول اكتر ثلاث حاجات انا ركزت عليهم. والصودا باكملها. بس خلاص. الصودا باكملها. بس كده انت مرتاح. لا انا مرتاح. مفيش دواء مفيش بطه توجعني. لا مفيش حاجه كل الاعراض راحت. الفايبرو راح. الفايبرو اختفى. طب الحاله حاله ايه؟ حاله ايه دكتور؟ الحاله النفسيه بره يعني. لا الحاله النفسيه زي الفل والحمد لله. طب كان جاتني نوبات هلع. ايوه كان بتجيني نوبات هلع وبتجيني الام انا ونايم. لا نوبات الهلع والقلق والتوتر وكانت اتقال عليه بقى اربع صح والتوتر صح واحده والقلق صح واحده والهلع ونوبات الهلع صح واحده يعني جات لك قبل كده رعشه. كله ده كان موجود كله اختفى دلوقتي. وقلبك كان بيجري. والام كانت في العضلات وفي العظام وفي الرجلين وفي الايدين والحموضه والحرقان كله راح. ريحه الفم. والله العظيم كله راح يا دكتور بجد بفضل الله وفضل سيادتك بما يرضي الله لاني انا لفيت زي ما قلت لحضرتك كتير. الامساك عمل ايه؟ كله خف بجد والله. والله العظيم كله خف والله واقسم بالله وانا يعني انا بتكلم على البث المباشر اقسم بالله كل الحاجات دي خفت. الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه راحت ما فيش حاجه كل اللي كان حاصل من الفيبرو اختفى بنسبه 100%. بسم الله ما شاء الله. كل اللي كان حاصل من الفيبرو ما ليش اختفى بنسبه 100%. انا جاي اسلم عليك لازم انا كنت جاي المحل وقلت عدي على الدكتور. طب ما انا ما كنتش بشتغل في الاول دلوقتي بشتغل. صح مش ليا نصيب صحيح. يسلم الفرح. احنا يا جماعه انا متهيألي النهارده رسالتي كانت واضحه ورساله فرح كانت واضحه. الراجل النهارده ما بياخدش دواء. انا حتى مش انت بتاخد روشته صح؟ الروشته اللي انا بكتبها دي انت ماشي على حاجه فيها ولا مكملات لزي ماشي عليها ولا لا حاليا لا مش كمان موقفه اه حاليا لا مش باخدها ولذلك جايب حاطط يعني انت يعني انت مكسل عليها اصلا انا جاي عشان اقول لك انا ما طيب. خدتش بعد ما كتر خيرك يا عم يا عم طب ده فيتامين د يا ابني ما انا بعد ما تعافيت خلاص انا محتاج فيتامين د ولا فيتامين اي حتى طيب خلاص هو حر بقى بصوا يا جماعه انا نقلت لكم تجربه فرح كامله مكمله بمتاعبها بمساوئها بنتائجها بالعلاج اللي بياخده باللي بطله عشان ما حدش يقول انا ما بردش وبرد ايه السكه واضحه والرساله واضحه لا هو اي حد دكتور عايز ياخد رقم يتصل بيا انا يا هو فرح اهو يا جماعه الله المستعان انا هحطها ربنا يعينك يا رب ويكرمك آه ما انت في ناس ساعدوك هو انت قبل ما تجيلي مش في ناس اه في ناس ساعدوك مش في ناس طيب مش وقفت مش في اسماء وقفت معاك وجيت وقفت معاك لحد وانت قعدت تشتكي لها حتى بعد ما مشيت من عندي حصل يا دكتور قلت لها الدكتور وعمل ايوه ايوه حصل ايوه الدكتور مش عارف يرد عليا طب استحملوني شويه يعني زي ما استحملتوا الفايبرو شويه استحملوني شويه يا جماعه الحمد لله انا مش متخيلين مدى سعادتي النهارده اقسم بالله اقسم بالله انت مش متخيل مدى سعادتي النهارده الله يخليك عشان انت هقول لك على حاجه انت من الشخصيات اللي انا هقولها ببساطه انت مش هتجامل على حساب صحتك اصلا لا استحاله بس ربنا حضرتك على حاجه والله العظيم والله اقسم بالله العلي العظيم انا مش عارف بجد اشكر سيادتك ازاي وفي اللايف بتاعي ده بعد ما اخلص اللايف هعرض عليك حاله من الصعيد هخليك تتواصل مع حضرتك برضو انا قلت لهم ان انا رحت للدكتور ضياء قلت له ان انا رحت للدكتور ضياء حد من الاقصر اصلا انا قلت لهم اكيد جايين من طرف اه وفي حاله تاني برضو يا دكتور هتيجي بعد ما سمعوا بسيادتك وبعد ما انت اهم حاجه قول لي نفس وصيتك قبل ما تقفل عشان خاطر انا في حاجات كنت عايز ابص عليها ايديك هنا بدات تطرى اه كله اللون هنا اللون كله راح كله راح قول لهم بقى اهم حاجه خلي بالهم من اكلهم اه ده اكيد هو اللي هيمشي على نظام الدكتور ده معدتك بيت مرضك كله لا على فكره اقول حضرتك حاجه يا دكتور ده كان في بدايه ما جيت لك انا اول ما جيت لك قلت لك انا مقتنع بنسبه 100% ان الفايبرو فعلا علاجه من المعده لو انت متذكر الكلام ده انت حازوني وخدت ادويه حازوني انت حضرتك قلت لي انت كويس ان فرح انت عارف كده مظبوط فبعد ما عالجت المعده بنظام التغذيه اللي حضرتك قلته فعلا الفايبرو اختفى فعلا الفايبرو كان تحت عينيك كان مسود ده اصلا ده بس ما شاء الله دلوقتي لا ده هو كان الجسم كله متبهدل مش عينيه بس يا دكتور علام العضلات والحرجان اللي في الظهر ورا والرجلين والشكشكه والتنميل والحاجات دي كله اختفى ده انا قبل ما اجي لسيادتك شخصت كذا حاجه ام اس وغير ام اس افلام كبيره والحمد لله الذاكره تمام بس انت راجل ذاكره بقت 100 خلاص العالمين افهم انت التاجر انت شغلك فلوس وشغلك حسابات أيوة. انت كان مشكلتك في دي أيوة. وتنقلاتك لان انت راجل في الاقصر وبتسافر لحد اسكندريه اه انا بسافر لغايه المحله والاسكندريه وخلي بال حضرتك ما فيش بفضل الله يعني في الفتره اللي انا كنت راجد فيها من الفايبرو اللي انا كنت قاعد فيها على السرير ما كنتش بقدر اقوم نهائي من الام الفايبرو كان شغلي كله واقف بس الحمد لله نشكر ربنا الحمد لله استعدت شغلي تاني جوستينا كله جوسيا وشنودة وجونستا الله يخليك كله من خير الحمد لله رب العالمين ربنا رب يتم الشغل والحمد لله بفضل سيادتك انا طلعت شغلي بجد الحمد لله اشكركم يا جماعه وميرسي على متابعتكم وكتر خيركم وادعوا لنا ونشكر كلنا فرح كتر خيره ان هو افتكرنا كتر خيره ان هو جالنا كتر خيره ان هو نورنا النهارده بقى ميرسي يا فرح كتر خيرك وندعي له وندعي لكل مريض فايبرو ربنا يتم عليه بالشفاء وكل مريض في العموم ربنا يتم عليه بالشفاء يا رب ان شاء الله ومشفاء الا من عند الله اشوفكم على خير